صم بصم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وكذا قال أبو العالية وقتادة بن دعامة فهم لا يرجعون. قال ابن عباس ألا يرجعون إلى هدى. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال السدي بسنده صم بصم عمي فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وقال قتادة فهم لا يرجعون أي لا يتوبون ولا هم يتذكرون. أو كصيد من السماء ذي ورعد وبرد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. شكرا اللهم صل وسلم. ويقصد أنهم أقسام المنافقون أقسام عديدة نسأل الله العافية. منهم يضيء له بعض النور ثم يرجع الى باطل في الدنيا قبل الاخره. ومنهم من يقوله هو كاذب ويتكلم وهو كاذب هنا في اول الايه. ومن الناس من يقول امنا بالله ولولا ما هم المؤمنين. منهم من يستمر على ظاهر الاسلام وفي قلبه من الشك والمرض ما فيه. فاذا جاء يوم القيامه انكشف له كل شيء نسال الله العافيه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا باس به اذا سلم ما قبله او اذا سلم ما قبله. هذا يعني عن مالك وابي صالح بن عباس وعن مره عن ابن مسعود. هذا سند من التابعين. هو تابع اسماعيل بن طرفان السدي من التابعين. اي سال سابق يعني معروف يعني. كذلك الضحاك المجاهد اختلفوا يسمع ابن عباس مشهور لا يسمع منه ولا بعضهم يسمع منه. العوفي ضعيف لا سمع منه لكن له رأي. سمع منه أبي سعيد لكن سيء الحب. عطية العوفي علي بن أبي طلحة لا وصل من الناس من أبي سعيد. نعم غير جماعة من آخرين. نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله على تفسير قوله تعالى أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كطيب والطيب المطر. قاله ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأبو العالية هم جارد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتاده عطية العوفي وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن أنس. وقال الضحاك والسحاب والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال الظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم. وقال ويحلفون بالله إنهم لمنكم ومكرهم منكم ولكنهم قوم يفرقون أو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا لأن الله محيط بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته كما قال تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط محيط بهم. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائره وعدم ثباتها للإيمان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم يقول يكاد مختم القرآن يدل على عورات المنافقين.

من غير تفصيل ومن غير تراخي. فالاول هو حقيقه التوحيد ما شاء الله وكمال التوحيد كما لا شاء الله وحده ما شاء الله كان وما لم يشاء. والثاني جائز ما شاء الله ثم شاء فلان. الثالث ممنوع ما شاء الله وحده لما فيه من نوع ما شاء الله وشاء فلان لما فيه من نوع التنديد ما شاء الله وشاء بالضبط. مثل هذا من الله ومن فلان لولا الله وفلان لا تقول هكذا لولا الله وحده لولا الله لكان كذا هذا هو الكمال. لولا الله ثم فلان لا بأس أعطاك مثلا مساعدة يعني ساعة في إخراجك من الغرض ساعة في إطفاء الحريق تقول لولا الله ثم فلان لاحترق البيت لولا الله ثم فلان لغرق لأنه نزل هو في البحر واستخرجك لولا الله ثم فلان. الثالثة لولا الله وفلان هذا من الله ومن فلان ما شاء الله وشاء فلان هذا هو الممنوع بالواقع. وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عسيمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم لفريقين جميعا من الكفار والمنافقين فيوحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وبه عن ابن عباس ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أبي حاتم عندنا سوء هذا فيه هيئة كبار العلماء بدأ أمس من هيئة كبار العلماء بدأ أمس نستمر هذا الأسبوع والأسبوع الثاني ولا بد من تخفيف الدروس لأن ذلك خير من غاية الدروس تخفيف هؤلاء يكون تفسير في اليوم هذا يوم الأحد والفتاوى والبخاري والبلوغ فقط غدا كذلك فيه فتاوى وفيه البخاري وفيه البلوغ فيها أبو داود فقط ويوم الأربعاء يكون فيه البخاري بدل المقدمة تؤجل والبخاري بدل المقدمة يكون فيها مواريث يكون فيها قرة العيون فقط والباقي لا يكون يوم الخميس المسند ومن ماجة وجاء الأفهام كل يكون يوم الخميس هذا أسبوعي مسلم يكون يوم الأربعاء كذلك بس يوم الأربعاء الخميس يسمح نعم مسلم يوم الأربعاء العادة نعم بس هو اسبوعين هذه فقط يوم الاحد ولا على حاله تفشي على حاله الفتاوى على احد والاثنين بس اذا بعنا في فتاوى نعم بس الاسبوعين هذه نعم نعم فيها فتاوى وفيها البخاري وفيها ابو داود وفيها البلوغ اما درس كريم الترمذي والمسند والمسند وابن ماجه فهي يوم الخميس الخميس أسحى العين نعم الجمع في ضمير واحد لفظ الجلالة والرسول نعم الجمع بين لفظ الجلالة والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد إيش؟ كما جاء في بعض روايات نص الحاجة الجمع في ضمير واحد لا بأس هذا الصحيح لأن الحديث الصحيح كلها دالة على ذلك فلهم من كل في وجه نبيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما رواه الشيخان في الصحيحين وأدعو حاجة أخرى كثيرة والنهي عن ذلك لعل كان يعني أولا ثم أبريح أو كان يعتبر شهادة مخالفة للحديث الصحيح. نعم الله قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عمرو بن ابي عاصم حدثنا ابي الضحاك ابن مقلد ابو عاصم حدثنا حبيب بن ابي حدثنا عكرمه عن ابن عباس في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله اندادا قال الانداد هو شريك اقفال شديد النمل على صفات سوداء في ظلمه الليل وهو ان يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلمه هذا لاتانا اللصوص البارحه ولولا البط في الدار لاتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله فلان

أعطاه سيده المال قال هذا مالي وهذا بيتي وهذا جاري أعمل وأدي لي الأرباح، فجعل العبد يعمل وأدي غير سيده، هذا عبد السوء. الثاني مسألة الصلاة، الله يصل بك إلى وجه عبده ما دام قد أقبل عليه، فإذا التفت العبد انصرف الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله هذا التفات يشمل أمرين، التفات القلب وهو أشد، والتفات الوجه، فينبغي إذا كان في الصلاة يخشع فيها ويقبل فيها على ربه ويكون خاضع الصرف، ينظر موضع السجود خاشعا مطمئنا والقلب مقبل. فإذا قام بين يدي الله وقلبه هكذا وهكذا، نعم، غير مقبل على الله، بل هناك صوارف تصرفه إلى هنا وها هنا، فلم يسأل انصراف الله عنه. وهكذا الاجتهاد فيها الصلاة من غير عذر ينبغي شرطه، لأنه مكروه إلا من حاجة. وهكذا موضع الصيام إنه له شأن، ومثلا كما كان صاحب سرة مسك في جماعة كلهم يعجبه ريحه، وهكذا الصائم خلفنا عند الله طيب ريح المسك. فينبغي للصائم ان يعرف قدر هذه العباده وان يصونها ويحفظها من اسباب النقص من المعاصي، لان المعاصي تنقص الصوم وتضعفه. هكذا الصدقه لها شان كما تقدم بقليل وكثير. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لانسان امسكه العدو وشد يديه الى عنقه وقدمه يضرب عنقه، فلم يزل يقول انا اعطيهم كذا واعطيهم كذا فكوني، فلم يقدم لهم من اموال ما يقدم حتى ضروا وافقوا. فالمعنى ان الانسان لا يقدم الصدقات حتى يتقاه الله من النار، فينبغي الاكثار من الصدقه، اتقوا النار ولو يشق ثوره. ثم يقرا الخامسه ويذكر مثلا بان مثلا اذا كان من طلبه العدو شراعا في اثره، يعني ليقبضوا عليه ويعدموه، وقال هكذا الانسان فانه على خطر من الشيطان، ولا يزال في خطر من الشيطان وهو في طلبه عدو الله إلا يتحصل منه. فكما أن العبد إذا تحصل بحسن الحصين سلم من عدوه بتوفيق الله وإذنه، فهكذا الإنسان بتوفيق الله إذا لجأ إلى الذكر استهاد في ذكر الله واعتصم بذكر الله استقام على أمر الله فلا يخفى بسلامته من الشيطان، أن يحافظ على ما أوجب الله عليه ويكثر من ذكره ويتباعد عن معاصيه، فهذا من أسباب حفظ الله له. من اتقى الله حفظه الله، حفظ الله يحفظه. ثم الرسول قال انا امركم بخمس الله امر بهن: الجماعه والسمع والطاعه والهجره والجهاد. خمس قالها النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعه يلزم جماعه المسلمين عدم الانتقام، والسمع والطاعه لولاه الامور في المعروف، والهجره من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام، والجهاد في سبيل الله. هذه امور خمسه عظيمه. ثم حذرهم من دعاوى الجاهليه، قال ادعوا بدعوا الله جماعه المسلمين المؤمنين عباد الله، واخبر ان من ادعى دعوى الجاهليه فانه يثي جهنم الوعيد العظيم، وليس ما صام وصلى وزعم على مسلم. فالانتساب الى الجاهليه والتعصب للجاهليه فيه خطر عظيم، فيجب الحذر منه. ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم الشيخ مقبل في المسجد، نعم يقول حديث الحارث الاشعري صحيح يخرج ابي كثير وان كان مجلسا فقد صرح بالتحديث في الشريعه للاجنبي، ولعل في غيرها ولعل في غير الشريعه، لعل في جواز الترمذي او النسائي. هذا شديد الشيخ، نعم شديد بوزن طويل ابن بشر او ابن بشير البجلي الكوفي صدوق يخطئ من الخامسه ابو الترمذي وابن ماجه. بس نعم من عند غيره؟ ما في ذلك وحده. عمرو بن ذكره عمرو بن ضحاك، نعم عمرو بن ضحاك بن مخلد البصري والد ابي عاصم النبي، والد عمرو بن ضحاك بن مخلد البصري والد ابي عاصم في تعليق الشيخ. لا ولد، هو ولد ابي عاصم، هو ولد ابي عاصم ابنه ثقة كان على قضاء الشام من 11 مات سنة 42. سلم عليه ابن ماجد فقط، نعم تعليق شو صوابه؟ والد بن أبي عاصم، لا أول ولد بن أبي عاصم، لا والد بن أبي عاصم، والد بن أبي عاصم، والد لا ولد أبي عاصم، فنسب إلى أبي عاصم فولده.

إلى أن يكون سميعا بصير، يخرج بعد ذلك سميعا بصير ثم ينمو حتى يكون لا عقل ولا بصيرة. هكذا حيوانات أخرى، هكذا معالي الأرض وما فيها من العجائب والغرائب. الله المستعان. وسئل أبو الواس عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، ذيول من نجيم شاخصات لأحداق هي الذهب السبيك، على قرب الزبرجد كاهلاته، لأن الله ليس له شريك. سبحانه وتعالى. قرب الزبرجد قضيب عيدان. وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له اعلم تدل على انه واحد. وقال اخرون من تامل هذه السماوات ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار من اليهود من السيارات ومن الثوابت وشاهدها كيف تدور مع البلد العظيم في كل يوم وليله دويره ولها في أنفسها شيء يخصها ونظر إلى البحار المستمدة للأرض من كل جانب وجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويذكر ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء كذلك الأنهار السالحة من قطب إلى قطب للمنافع وما ذرأ في الأرض من وكذلك هذه الأنهار السالحة من قطب إلى قطب إلى قطب للمنافع وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأرانيح والأشجار والألوان مع اتحاد طبيعة الكرة والماء تدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ورسله بهم وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله إلا هو لا رب سواه عليه توكلت وإليه أنيب والآيات في القرآن دالة على هذا المقام كثيرة جدا. لا يمتهن أو لا تطلن أبصارهم لا يجوز ذلك. وأنا تسمي قال أرايح وأرايج وأنا معنى الشم أنا لا يشم يعني أرايح هذا كيف رايح يا رب